بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للإمام الجليل أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله، المتوفى سنة 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعقيدة الطحاوي هي عقيدة كتبها نسبت إليه، وبعض العقائد تنسب إلى موطنها التي ألفت فيه، أو إلى الموضع التي أرسلت له، أو إلى مؤلفها فتأخذ الشهرة باسم مؤلفها، كعقيدة الطحاوي مثلا، أو الواسطية نسبة إلى رجل سأل شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل واسط فكتبها له فأصبحت الواسطية، أو التدمرية أرسلت إلى أهل تدمر، أو الحموية إلى أهل حماه، وهكذا من العقائد المعروفة تنسب إلى العلماء. وليس المقصود من نسبتها إلى العالم أنها عقيدة خاصة به، لا، وإنما العقيدة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما نسبت إليه لأنه ألفها، وإلا في الأصل أن العقائد من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، والعلماء لا يأتون إلا بالأدلة في باب الاعتقاد، ما يأتون بشيء من عند أنفسهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظروه في العقيدة الواسطية قال: والاعتقاد إنما ينسب لأحمد، لأنه إنما يعني إنما قاله ناقلا ولم يقله مبتدئا. فمثلا أحيانا تنسب العقيدة هذه عقيدة الجهمية لأنهم قالوها ابتداء، فهم الذين اخترعوها، فنسبت إلى الجهم بن صفوان. أما أمة أهل السنة والجماعة تنسب إليهم لأنهم مظاهر ظهرت بهم هذه العقيدة، هو حمل هذه العقيدة فنشرها بين الناس فنسبت إليه لأنه دعا الناس إليها. أما عقائد أهل الباطل فنسبت إليهم لأنهم ابتدأوها واخترعوها من عند أنفسهم، فهذا سبب تسمية هذه العقيدة بالعقيدة الطحاوية. والطريقة إن شاء الله أننا سنقرأ المتن يقرأ القارئ ونوضح ما تيسر، والشرح مختصر وليس بمطول، لأن هذه العقيدة الكلام عليها وعلى تفاصيلها بإسهاب يطول، ولا يكفيه مجلس أو مجلسين أو أربعة أو خمسة، وإنما نشير إلى أهم المسائل التي يحتاجها طالب العلم والتي ينبغي عليها أن يعرفها في هذا الباب، باب الاعتقاد. فنبتدأ إن شاء الله بعون الله عز وجل وتيسيره. العقيدة الطحاوية للعلماء شروح لها، كابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهو أول من شرحها وأشهر من شرحها رحمه الله. ثم أتى العلماء في زماننا كالشيخ الفوزان رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله عليه حاشية مطبوعة، والشيخ صالح آل الشيخ أيضا له شرح موسع لهذه العقيدة، وهو أوسع الشروح التي طبعت يعني في زماننا هذا. فنبتدأ في كلام المؤلف رحمه الله وغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه مقدمة المؤلف، ابتدأها بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمتكلم أو كاتب الكتب أو المؤلف أو الرسائل أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، مستعينا بالله عز وجل على هذه الكتابة، وأن الله عز وجل يعينه على هذا، كما قال الله عز وجل ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة الفاتحة، وأنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة فابتدأ بالبسملة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب الملوك ابتدأ كتبه بذكر البسملة، فهذا اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله. وهنا ذكر المؤلف أن هذه العقيدة على هي عقيدة الأئمة من الأحناف، والطحاوي حنفي رحمه الله، وذكر أن هذه عقيدة أبي حنيفة وأبي يوسف ومن ذكر معهم، ذكر أن هذه عقيدتهم وما يعتقدون وما يديننا لله عز وجل به، صاغها في هذه الجمل، ليست هذه كلماتهم بعينها، وإنما صاغ ما يعرفه من اعتقادهم وما يديننا لله عز وجل به صاغها في هذا الكتاب الذي بين يدينا. وأحيانا ينقل الناقل عن العلماء كلاما قد يكون مصيبا فيه وقد يخطئ فيه، على عادة البشر من الخطأ في النقل، أحيانا قد ينقل قول فيخطئ فيه نقله ويفهم فهم فيخطئ في فهمه. والطحاوي هنا نقل فهمه لعقائدهم، أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء كعادة البشر، وسيأتي في بعض كلامه أنه قد يكون مخالف للدليل، فنحن نأخذ بما دل عليه كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإجماعات السلف ظاهرة ثابتة في كتبهم في باب الاعتقاد كثيرة جدا، فما وافق الحق أخذناه، وهو الغالب على هذه الرسالة والأكثر، وما خالف الحق رددناه وأتينا بما يدل عليه من الكتاب أو من السنة بما يتيسر بإذن الله عز وجل. فيقول: قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله، نقول لأن الاعتقاد هو عبارة عن اعتقاد قلب وقول لسان، فلا بد أن نقول نتلفظ بهذا الاعتقاد. والإنسان إذا أراد أن يدخل في الإسلام لا يكفي أن يعتقد أن الإسلام حق، لا بد أن ينطق بالشهادتين، فهنا الاعتقاد يشمل القول ويشمل اعتقاد القلب، فلذلك قال نقول. والإنسان يظهر عقيدته ويدعو إليها ويقولها أمام الناس حتى يسمع الناس عقيدته فيعرضها عليهم، فيقول هنا نقول، فنكتب ما اعتقدناه في قلوبنا ونعلنه أمام الناس في توحيد الله معتقدين. نقول بتوحيد الله معتقدين، والتوحيد أصله إفراد الله عز وجل، من وحد يوحد توحيدا إذا أفرده. فهنا نقول توحيد الله عز وجل أن نفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما سيذكره المؤلف بعد قليل. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فقول المؤلف إن الله واحد لا شريك له دل على وحدانية الله عز وجل في ربوبيته سبحانه وتعالى، وأن الله واحد لا شريك له، فليس ثمة إله ولا خالق مع الله عز وجل، وإنما هو واحد لا شريك له. ثم قال ولا شيء مثله، لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، فالله عز وجل لا يماثله شيء أبدا جل وعلا، لكمال أسمائه وصفاته، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماؤه وصفاته لا يماثلها شيء من أسماء العباد ولا صفات العباد، لأن الله عز وجل كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين كذلك. فالفقرة الأولى دلت على توحيد الربوبية، والفقرة الثانية دلت على توحيد الأسماء والصفات. ولا شيء يعجزه لكمال ربوبيته، فمن كمال ربوبية الله أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال قدرته سبحانه وتعالى ولكمال ربوبيته جل وعلا. وقول المؤلف هنا ولا شيء مثله، هنا فيها نفي مماثلة المخلوقين لله سبحانه وتعالى. والأصل في باب الأسماء والصفات أن الأسماء والصفات يأتي فيها الإثبات مفصل والنفي مجملا، هذا الأصل، أن الأسماء والصفات تأتي في القرآن على سبيل التفصيل، فيقول الرحمن الرحيم، صفة الرحمة، صفة الاستواء، صفة العلو لله عز وجل، وهكذا تقرأ القرآن كله تجد إثبات أسماء الله وصفاته على سبيل التفصيل. وأما النفي فيأتي على سبيل الإجمال، فيقال ليس كمثله شيء في أي باب، في كل باب، فلا يشبه الله عز وجل أحد من خلقه لا في أسمائه ولا في صفاته جل وعلا. ولا يأتي النفي في القرآن إلا لسبب، إما لكمال إثبات كمال ضده، وهذا هو الأصل، أن الله عز وجل إذا نفى عن نفسه شيء كقوله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. ماذا نستفيد منها؟ هذا نفي مفصل صح؟ نستفيد منها كمال الضد. كمال الضد الظلم ضده العدل، فنقول نثبت كمال عدل الله عز وجل، لأن النفي المفصل ليس بذاته مدح، إنما المدح في خلافه اللي هو كمال نفي اللي هو إثبات كمال ضده. فمثلا لو قيل لرجل لست بجبان ولست بغبي ولست بمغفل، ما عد ذلك مدحا له، ولكن لو قلت له أنت شجاع وأنت ذكي وأنت عبقري لعد ذلك مدحا له. فلله المثل الأعلى، فلا يقال عن الله عز وجل ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، إنما يقال إن الله عز وجل قوي قادر، إن الله عز وجل يوصف بالعلو، إن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. فهذه طريقة القرآن، ولا يأتي النفي كما قلنا إلا على سبيل إثبات كمال الضد أو لدفع مرية أو شبهة أو افتراء من عدو، كقول اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استرح، فهنا الله عز وجل قال وما مسنا من لغوب لإثبات كمال قوته وقدرته جل وعلا. وفي قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في قول إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله عز وجل ذكر أنه ليس بفقير لإثبات كمال غناه، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهو سبحانه وتعالى ينفق كيف ما شاء وكيف ما أراد جل وعلا لإثبات كمال غناه سبحانه وتعالى. قال ولا يعجزه شيء، قلنا لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى لكمال قدرته جل وعلا، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فالله لا يعجزه شيء جل وعلا. قال ولا إله غيره، هذا في إثبات توحيد الأسماء توحيد الألوهية عفوا، هذا في إثبات توحيد الألوهية، فلا إله غيره، فمعنى توحيد الألوهية أنه لا إله بحق إلا الله، كمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو يقال توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، أو يقال إفراد الله بأفعالنا. فهنا قوله ولا إله غيره لأنه هو المستحق للعبادة، فلا إله غيره فهو المستحق للعبادة، فلما نقول توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة أنه هو المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما العبادة حق الله عز وجل كما قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي قوله أيضا قول أهل العلم معنى توحيد الألوهية أنه إفراد الله بأفعالنا، ما هي أفعالنا؟ عبادة اللي هي صلاة صوم زكاة إلى غير ذلك، هذه نفرد الله بها، بمعنى أن لا نصلي إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا نفرد الله بالعبادة، فلا يعبد إلا هو عز وجل، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما يقول شيخ الإسلام في رسالة العبودية، فكل ما يحبه الله عز وجل فهذا تستدل به على أنه عبادة، فهذه العبادة ينبغي أن تكون لمن؟ لله، لا يشرك معه أحد من خلق الله عز وجل مهما علت منزلته، لأنها حق الله الخالص، كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، لأن هذا حق الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه أحد من الناس. فهنا ظهر لنا من كلام المؤلف أن التوحيد ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا التوحيد ثابت بالاستقراء، يعني نظر العلماء بكلام الله وكلام رسوله فثبت لهم أن التوحيد على هذه الثلاثة أنواع وليس أمرا محدثا، ولذلك كان من أوائل من ذكره الطحاوي وابن بطة رحمه الله صاحب الإبانة وغيرهم من أهل العلم، ثم تبعهم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن تبعهم من علماء المسلمين. قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، القديم ليس هو من أسماء الله عز وجل، وإنما من أسماء الله عز وجل الذي يغني عن هذا الاسم الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ودائما أسماء الله عز وجل وصفاته الأصل فيها التوقيف، بمعنى أن ما دل عليه الكتاب والسنة من أسماء الله أثبتناه، وما دل عليه الكتاب والسنة من صفات الله أثبتناه، وما سوى ذلك فليس لأحد أن يقول إن الله يوصف بكذا أو يسمى بكذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل، لأن أي شيء من الأمور لا يمكن أن تصفه إلا بإحدى ثلاثة طرق. أي أمر من الأمور تريد أن تصفه، تصفه بإحدى هذه الطرق الثلاثة، إما برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه. في طريق ثالث لا يمكن. الحالة الأولى برؤيته، أنا مثلا أريد أن أصف هذا المسجد، فأستطيع أني إذا عدت إلى بلدي أصف هذا المسجد، فأقول المسجد فيه كذا وكذا وكذا، وفيه يعني مساحته كذا، وجعل فيه من العمد كذا، وجعل فيه من المصاحف أو كذا أو كذا، لأني رأيت المسجد. أو رؤية نظيره، يقال لي مثلا ترى في المسجد الفلاني مثل تصميم هذا المسجد سواء بسواء، أستطيع أن أصف المسجد الثاني ولا ما أستطيع؟ أستطيع لأني رأيت هذا المسجد. أو الخبر الصادق عنه، يأتيني ثقة فيقول المسجد الفلاني مثلا في منطقتنا فيه كذا وكذا وكذا، فأستطيع أن أصف المسجد وأنا ما رأيته ولا رأيت نظيره، لكن أتاني خبر صادق عنه. الآن الله عز وجل هل رأيناه؟ هل رأينا نظيره؟ إذن يبقى لنا الخبر الصادق عنه. من الذي يأتي بالخبر الصادق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، كتاب الله عز وجل الذي بلغه محمد عليه الصلاة والسلام، أو سنته عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا باب الأسماء والصفات يقول العلماء باب توقيفي، لأننا لا نعرف هذه الأمور إلا عن طريق الوحي أو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أتى بهذا الأمر. فهنا قوله قديم ليس من أسماء الله عز وجل، لأن القديم الأول أبلغ عنه، لأن الأول ليس قبله شيء، لكن القديم يحتمل قبله شيء. يعني مثلا أقول لك مثلا علمت أن صدر قرار جديد عن الموضوع الفلاني، تقول القرار الفلاني، يقول كلا هذا قديم، يعني احتمال أنه كان قبل أسبوع أو شهر، واحتمال فيه قرار قبله يخالفه قبل 5 سنوات أو 10 سنوات، احتمال قبلهما قرار قبل 50 سنة، فيكون هذا قديم بالنسبة ليش؟ لهذا القرار الجديد اللي صدر الآن، لكن ليس هو الأول. واضح؟ فالله عز وجل نقول الأول لأنه ليس قبله شيء، لكن لما نقول القديم فهذه الكلمة عند العرب تحتمل أن يكون قبله شيء وتحتمل أن يكون لا يكون قبله شيء. فهنا لفظ السنة أقرب وأصح وهو أفضل. فدائما ألفاظ باب الأسماء والصفات بابها توقيفي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر بالتعبير الصحيح الكامل. البشر مهما أوتوا من العلم قد يعبرون بتعبير يقع فيه خلل. لما مثلا إنسان يتألف عقيدته أقول هذه عقيدته، يقع فيها خلل ولا ما يقع؟ لأنه من عند نفسه على حسب فهمه وحسب ما تذكر في هذه اللحظة، يمكن نسي شيء من أهم أصول الاعتقاد، لكن كلام الله عز وجل ما يقع فيه هذا الخلل ولا الاضطراب. أما كلام البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يحصل فيه اختلاف التقديم والتأخير والخطأ والنسيان والزلل وغير ذلك من الأمور. قال دائم بلا انتهاء. نعم. لا يفنى ولا يلين ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. نعم، لا يفنى ولا يبيد عز وجل، لأنه الأول والآخر سبحانه وتعالى. وإنما الذي يفنى ويبيد هو خلق الله عز وجل، يعني المخلوقات تفنى وتبيد، فيخلق الله عز وجل ما يشاء بعدها. أما الله عز وجل فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل. وهنا في قوله رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، الإرادة هنا بمعنى المشيئة، يعني لا يكون إلا ما يشاءه الله عز وجل. والمشيئة هنا اللي هي مقصود بها الإرادة الكونية، فلا يكون إلا ما يريده الله عز وجل كونا. وبعض العلم يقول لك مثلا هل يقع في ملك الله ما لا يريد أو لا يقع في ملك الله إلا ما يريد؟ فنقول يقع في ملك الله ما لا يريد شرعا، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد كونا. وهنا المؤلف رحمه الله وسيأتي في بعض الفقرات أنه قدم باب القدر، الكلام على باب القدر، وباب القدر يؤخره العلماء بعد الكلام على الإلهيات والنبوات أو الكلام على صفات الله عز وجل ثم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يتكلمون على باب القدر. والمقصود أن هنا إرادة كونية وإرادة شرعية، وأن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، والإرادة الشرعية تكون فقط فيما أمر الله به إرادة فيما أمر الله به وفيما يحبه الله عز وجل. فأراد منا شرعا وأراد لنا كونا كما يقول العلماء. فإذا أراد الله منا أمرا فهذا شرع، إرادة شرعية، أن الله يحب منا مثلا أن نصلي، يريد الله منا الإيمان، حبب إلينا الإيمان وأراده منا. وأراد لنا كونا، أراد الله عز وجل أن يخلقك على هذه الصفة التي أنت فيها الآن، وسيأتي كلام المؤلف في مسألة الإرادة الكونية والشرعية. ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لأنه مهما جال الوهم وأتى في عقلك ما أتى في إدراك أو معرفة حقيقة صفات الله عز وجل لا تبلغ صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن عقلك مهما بلغ ما يدرك. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة مخلوقة وليست خالقة، فالجنة فيها ما لا يدركه الإنسان بعقله. مهما افترضت فيها مما أعده الله عز وجل للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم، لن يكون في خاطرك موافقا للحقيقة. لماذا؟ لأن فيها شيء فوق عقلك، فوق خيالك. ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن يبلغ وهمك يبلغ الله عز وجل، يدرك الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. حتى لو أخبرك الله بصفة من صفاته فهذه الصفة لا تشبه صفات المخلوقين، لأن هذه الصفة لها الكمال المطلق. أما صفات العباد فلها يعني كمال محدد ومقيد. فمثلا الله عز وجل له صفة الحياة، وحياة الله عز وجل لم يسبقها فناء ولا يسبقها يعني عدم ولا يلحقها فناء. أما الإنسان له صفة الحياة وهي صفة كمال في الإنسان، لكن يسبقها العدم ويلحقها الفناء، فهنا لا تدرك هذا الأمر ولا تدركه الأفهام. لا تحيط بالله عز وجل، لأن الإدراك الإحاطة، الإدراك الإحاطة، كما قال عز وجل قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيأتي الكلام على الإدراك في باب مبحث رؤية الله عز وجل. فهنا ما يستطيع الإنسان يدرك الله يحيط به سبحانه وتعالى، لأن هذا يعجز عنه العقل. وإذا كان في الدنيا أشياء يعجز عنها العقل مثل الجنة وما فيها من النعيم، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ كما قال ابن عباس، ما في الدنيا ما في الجنة وفي الدنيا إلا الأسماء، يعني فيها حب ورمان، وفيها ما فيها من الأنهار وغير ذلك من لبن وعسل مصفى، لكن ليست كأنها أنهار الدنيا، وليس كرمان الدنيا، وليس فاكهة الدنيا، لأن هذه فاكهة لها طعم غير. سبحان الله، أنت مرة تأكلك فاكهة تكون هذه الفاكهة لها فاكهة أخرى نفسها لكن طعمها أطعم، وهي نفس الفاكهة، سبب اختلاف موضع زراعتها أحيانا، اختلاف ماء لتسقى به، صح؟ فكيف بالجنة؟ يكون فيها أعظم وأعظم. فهنا الإنسان لا يعني يطلق لعقله العنان أنه يريد أن يعرف كيفية صفات الله أو الخوض فيها أو إدراك هذه الأمور، وإنما يسلم لها ويقف. وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن الإدراك إدراكه، العقل عنده حد ما يتجاوزه يقف عنده، فخير للعقل أن يقف عند هذا الحد، إذا تجاوز قد يضل ويهلك ويغوص في بحار لا يعرفها ولا يدركها. نعم. ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. نعم، يقول ولا يشبه الأنام لقوله ليس كمثله شيء، وذكر المثل أفضل من ذكر الشبيه، لأنه ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك وإن كان شيئا يسيرا. فهنا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكن في بعض صفاته لها شبيه بمعنى الاسم، قد يشابه الاسم، مثل اسم الحياة لله واسم الحياة للبشر، لكن ليس بينهما مماثلة. بشرناه بغلام عليم، زين، وقال الله عز وجل إبراهيم أواه حليم، والله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه عليم وسمى نفسه حليم، لكن هذا الاسم وإن كان يشبه هذا الاسم لكنه ليس مثله، لأن الله عز وجل له من العلم والحلم ما ليس لخلقه جل وعلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الواسطية لما ناظروه وقال إنه ليس كمثل شيء، قال وعبرت بهذا اللفظ لأنها أول لفظ القرآن، فدائما إذا أخذت لفظ القرآن تسلم من الاعتراض، إذا ما استخدمت لفظ القرآن قد يعترض عليك مثل لفظ القديم مثل ما قلنا لكم. يقول وثانيا لأنه ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك في الشبه، مثل ما قلت لكم حتى لو كان في الاسم، هذا يعتبر مشابه ولا مو معتبر مشابه؟ مشابه، لكن حتى لو كان في الاسم، فهنا النفي نفي المثل، هذا هو الأفضل والأكمل. قيوم لا ينام، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو عز وجل قائم بخلقه جل وعلا لا ينام سبحانه وتعالى. لذلك يقول علماء القيوم القائم والمقيم لخلقه لا يخفى عليه شيء من أمرهم جل وعلا، وهو يقيمهم ويقيم أمرهم ويدبر أمورهم ويصرفها جل وعلا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم هنا قال حي لا يموت، قيوم لا ينام، جمع بين هذين الاسمين. وكثير من أهل العلم يرى أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أنه الحي القيوم، كما جاء في حديث وإن كان في سنده ضعف عند بعض أهل العلم أن الله ذكرها في 3 مواضع من كتابه الحي القيوم، فذكرها في البقرة وآل عمران وطه، فقالوا هذا دليل على أن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا دعا العبد به استجاب الله عز وجل له. وقد اختلف العلماء في مسألة الاسم الأعظم لله عز وجل، لكن هذا هو أقربها وأصوبها. خالق بلا حاجة، فهو سبحانه وتعالى يخلق الخلق بلا حاجة إلى الخلق، ورازق بلا مؤونة أو مؤنة، فهو سبحانه وتعالى غني عنهم عز وجل. والإنسان قد يبحث مثلا عن يخلق له شيء ليحتاجه، أما الله عز وجل فيخلق من غير حاجة. مثلا نحن نخلق هذا نصنعه لماذا؟ لحاجتنا لإيصال الصوت إلى مكان بعيد، لكن الله سبحانه وتعالى يخلق من غير حاجة، كما جاء في حديث أبي ذر في مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلى قوله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فإيمانهم وتقواهم وصلاحهم لا يحتاج الله عز وجل إليه، إنما هم محتاجون إلى هذا العمل الصالح. ولو كانوا لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني هو غير محتاج لأعمال العباد كلها، إنما العبد هو المحتاج لعمله، وإلا الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بلا مؤونة ولا ينقص في ملكه شيء سبحانه وتعالى على كثرة من يرزق، وليس بمحتاج إلى عبادي على كثرة من يخلق جل وعلا. ولذلك يعني لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم سألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك في ملكي شيئا، فلا ينقص من ملكه شيء حتى لو رزق العباد كل ما يتمنونه، وهذا من سعة رزق الله سبحانه وتعالى وفضله جل وعلا. نعم. بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. مميت بلا مخافة، لا يخاف أن إذا مات عباده أو خلقه نحتاج إليهم، فهو سبحانه وتعالى يهلك من يشاء ويحيي من يشاء ويبقي من يشاء، فكلهم عنده سواء، فلكمال غناه عز وجل يميت من يشاء فلا يحتاج إلى هذا العبد إذا أماته. الإنسان قد يموت عنده قريب فيخاف، لماذا؟ لأن هذا القريب كان سببا في جلب الرزق له، يعمل مثلا فيعطيه من هذا المال يخاف لموت هذا الشخص. أما الله عز وجل ولله المثل الأعلى فلا يخاف لموت أحد، ولا سبحانه وتعالى هو غني عن عباده فلا يحتاج إلى أحد من خلقه جل وعلا، فهذه سنة الله في خلقه أنه يميتهم سبحانه وتعالى، ويتعاقبون على هذه السنة، يموت بعضهم إثر بعض، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذه موتهم هذا أمر كتبه الله عز وجل على عباده، كما قال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فهو بشر يموت كموت البشر كلهم. باعث بلا مشقة، لقوله جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فبعث الخلق كلهم في لحظة واحدة بلا مشقة عند الله عز وجل، هذا يستطيعه الله سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كما جاء في الحديث أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أن الكافر يمشيه الله عز وجل على وجهه، قال: يا رسول الله، كيف يمشيه الله على وجهه؟ يعني الكافر يمشي على وجهه كيف؟ قال: إن الذي أمشاه على قدمه قادر على أن يمشيه على وجهه. الصورة غير متصورة، لأنك أنت ترى في الدنيا يمشون على أقدامهم، لكن اللي أمشاه على أقدامه في الدنيا قادر أن يعكس القضية فيمشي على يديه في الدنيا، صح؟ أو يمشي على وجهه في الآخرة، لأنه هو الذي خلق يمشي على قدمه، فهذا لا يعجزه جل وعلا شيء سبحانه وتعالى. وكذلك بعثهم في لحظة واحدة ليس بشاق على الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الله عز وجل يوصف بصفات الحسنى، ومن صفاته جل وعلا أنه لم يزل ولا يزال يتصف بهذه الصفات، فهو كما يقول المؤلف بعدها أنه لا يحتاج إلى اسم الخالق بعد أن خلقه، وإنما هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، القادر قبل كل شيء، المحيي قبل إحيائهم، الرازق قبل رزقهم. وصفات الله عز وجل على نوعين: ذاتية وفعلية. أما الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا، مثل الحياة، صفة الحياة الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. صفة السمع لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. والنوع الثاني صفات فعلية يتصف الله عز وجل بها متى شاء، مثل صفة النزول. صفة النزول ينزل الله في الثلث الأخير من كل ليلة، فهذه صفة يتصف الله عز وجل، مثل صفات الفعلية. صفات الفعلية هذه يتصف الله بها في وقت دون وقت، وهو لم يزل يتصف بها سابقا، لكن إذا أراد أن يتصف بها في هذا الوقت يتصف بها. وذلك العلماء يقول مثل صفة الكلام هي ذاتية بعمومها، يعني صفة الكلام لم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا، وبأحادها وأفرادها هي فعلية. فالكلام صفة ذاتية باعتبار قدمها، قدم نوعها، أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام، وباعتبار أن الله في كل ليلة يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فيعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا اتصف الله بها في الثلث الأخير من الليل، فيتكلم الله عز وجل بهذا الكلام. ثم قال بعد ذلك: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث الفرية استفاد اسم البارئ. لأن الله عز وجل اسم الخالق لله سبحانه وتعالى يشمل التقدير، ويشمل التصوير، ويشمل كذلك أن الله يبرأها ويوجدها. فالخالق يصح إطلاقه على أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر، خلق كل شيء فقدره تقدير، فهنا التقدير قدر الله عز وجل هذا الخلق. وإيجاده هذا أيضا يوصف بأنه سبحانه وتعالى خالق، فهو سابقا وإن لم يخلق الخلق هو خالق جل وعلا، هو خالق، فيوصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق، لأن صفة الخالق تكون في التصوير، والخلق له فعل الخلق نفسه، والمخلوق نفسه يوصف الله بأنه خلق بإيجاد المخلوق وبتقدير المخلوق قبل أن يخلق المخلوق. ولذلك في القدر أن الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل أن يوجد الشيء، فيقولون: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. قبل الخلق تسبق ثلاثة أمور: العلم، علم الله بهذا الأمر الذي يوجده جل وعلا، علم، والكتابة قبل أن يوجد هذا الشيء كتبه في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة، ثم الخلق، خلق الله عز وجل لهذا الأمر. فذاك يوصف بأنه ويسمى بأنه الخالق حتى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلق الإنسان وبقية الخلق. وكذلك البارية، سمي الباري لأنه برأها، فسمي الباري سبحانه وتعالى. له معنى الربوبية ولا مخلوق، ومعنى الخالق ولا مخلوق. حتى لو لم يوجد أحد من الخلق فإن الله رب العالمين. في يوم القيامة إذا نفخ في الصور نفخة أخرى يصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله فيسمى ربا، حتى لو ما كان فيه خلق يسمى الله عز وجل الرب حتى قبل أن يخلق آدم والجن، فإن الله سبحانه وتعالى رب جل وعلا يستحق هذا الاسم ورب العالمين سبحانه وتعالى. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم، لأنه محيي حتى قبل الفعل يسمى المحيي، لأنه قادر على الإحياء فيسمى المحيي قبل أن يحيي، واضح؟ فهنا يسمى بهذا الاسم حتى قبل إحيائهم، يسمى الله سبحانه وتعالى المحيي لأنه سيحييهم جل وعلا بعد ذلك. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول ذلك يعني تعليل لما سبق أن الله ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق إلى آخره، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كل شيء بلا استثناء سبحانه وتعالى قادر عليه، حتى الذي لم يوجده جل وعلا قادر على إيجاده وعارف لحاله بعد إيجاده. ولذلك المؤلف هذه الأبواب أبواب القدر، يقول هنا ذلك بأن الله على كل شيء قدير وعلى وكل شيء إليه فقير، قادر على كل شيء حتى من الممتنعات والمعدومات، قادر عليها جل وعلا، حتى الممتنع الذي لا يوجده الله عز وجل قادر على إيجاده، والمعدوم الذي لا يوجد قادر على إيجاده. فمثلا قول العلماء إن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يقصدون بذلك أن الله يعلم ما كان من الماضي وهذا واضح، وما سيكون في المستقبل مثلا من زلازل وموت وغير ذلك، وما لم يكن هو معدوم، لو كان، لو افترضنا وجود هذا الذي لم يكن لو كان، فإن الله يعلم صفة حدوثه حينها، يوضحها قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هنا يأتون عند الله يوم القيامة فيقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هل هذا سيحصل؟ لا، هذا عدم، لن يحصل. لماذا؟ لأن الله كتب أن لا يعود إلى الدنيا أحد، فهذا لن يكون. لكن لو كان ولو ردوا لو كان لعادوا لما نهوا عنه من الكفر بالله عز وجل، فالذي لم يكن لو كان يعلم الله عز وجل صفة التي يحدث بها، واضح؟ مثال آخر، قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم، هم خرجوا ولا ما خرجوا؟ لو خرجوا، لو خرجوا هذا لم يكن زين، لو خرجوا فإن حال خروجهم أنهم يزيدون المؤمنين وهنا وضعفا، واضح؟ فهذا من كمال قدرة الله عز وجل على كل شيء، أنه يعرف سبحانه وتعالى كل شيء، ويعرف صفته، ويستطيع أن يخلقه، ويعرف ماذا يحصل بعد خلقه جل وعلا، لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. الآن كمال قدرة الله عز وجل على كل شيء، هل معنى هذا أننا نسأل الله عز وجل ما لا يكون لكمال قدرة الله عز وجل؟ لا، ما ينبغي أن تسأل الله ما لا يكون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نهاك عن هذا، هذا من الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في قول عز وجل إنه لا يحب المعتدين، معتدين في الدعاء. فهذا مثلا لو جلس رجل ولم يتزوج وقال يا رب ارزقني ولدا، هذا لا يتصور أن الله يرزقه ولد. هل الله قادر أن يرزقه ولد من غير زوجة؟ قادر، لكن هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن الله عز وجل جعل الخلق أنهم لا يرزقون بالأولاد إلا عند الزواج، بعد الزواج يرزق بالولد. أما أن الإنسان يجلس ويقول يا رب ارزقني ولد هذا غير صحيح. فهنا هذا يسمى اعتداء في الدعوة، وإن كان الله قادرا على هذا الشيء لكن ما تدعو الله عز وجل بشيء لا يجريه إلا عز وجل على عادة البشر. ولذلك يعني كانوا ينهون عن الاعتداء في الدعوة، كما جاء في الحديث أن أحد الصحابة سمع ابنه يقول اللهم ارزقني القصر الأبيض عن يمين الجنة، فقال يا بني سل الله الجنة فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أناس يعتدون في الدعاء، يعني لازم القصر الأبيض عن يمين الجنة، يعني اسأل الله الجنة هو يرزقك إن شاء الله أحسن من هذا القصر، صح؟ فهذا من الاعتداء في الدعاء، أنه يعني يبي هذا الأمر، سل الله الجنة وارزقني يا رب الجنة، فهذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قوله رحمه الله كل أمر عليه يسير فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحتاج إلى شيء لكمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى شيء جل وعلا. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية هي الأصل في باب الأسماء والصفات. دائما إذا أردت أن تستدل على الطائفتين، طائفة المعطلة والممثلة، تستدل عليهم بهذه الآية. ولذلك من ذكر العلماء كالمريسي عفوا كالدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي يقول أن جهما أو بشر المريسي كان يقول وددت أن هذه الآية ليست في كتاب الله. لماذا؟ لأن هذه الآية ترد على الطائفتين، طائفة الممثلة فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا يشبه الله عز وجل شيء، فبعض الناس قد يثبت الصفات مثل الممثلة فيجعلون صفات الخالق كصفات المخلوقين، وهذا نعوذ بالله منه، من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي، وقال الترمذي رحمه الله في سننه والتشبيه أن يقول يد كيدي أو سمع كسمعي. ولذلك يقولون المشبه يعبد صنما. وقوله عز وجل وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل ويقولون الله ما يوصف بشيء. فهنا هذه الآية وسط بين التشبيه وبين التعطيل، وهنا تقف أنت بالوسط فتقول ليس كمثل الله عز وجل شيء أبدا. وقولك هو السميع البصير لا يلزم منها تشبيه صفة السمع بصفة السمع عند البشر لأن الله ليس كمثله شيء، وقولك ليس كمثله شيء لا يلزم منه أنك تنفي الصفات فتقول أن الله ليس كمثله شيء فينفي جميع الصفات. ولذلك يقول العلماء الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا، فهو يعبد الله عز وجل الواحد الفرد الصمد الذي ذكر الله عز وجل صفاته في كتابه جل وعلا. وتعرفون أن الصفات الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه على سبيل التمدح، ولا يتمدح الله عز وجل بشيء فيه، فما ما يجوز لك تأتي لصفات الله التي مدح الله بها نفسه تقول لا هذه ليس معناها كذا وهذه ليس معناها كذا وهذه تؤول وهذه تعطل وهذه كذا. إذن على ما يمدح الله نفسه بهذه الصفات إذا أن تأتي إليها فتعطلها ولا تثبت شيئا لصفات الله عز وجل. نعم. خلق الخلق بعلمه، لأن صفة العلم ملازمة لخلق الله عز وجل، فهو خلق الخلق بعلمه وقدر القدر بأقدارهم بعلمه جل وعلا. لذلك يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى خالق بعلمه جل وعلا، قادر بعلمه جل وعلا، مدبر بعلمه سبحانه وتعالى، فيوصف بهذه الصفة اللي صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن الله يحيط بكل شيء لكمال علمه وتمام علمه سبحانه وتعالى. وقدر لهم أقدارا، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا، قدر لكل خلقه تقديرا، سواء في رزقهم أو آجالهم أو غير ذلك، ما من شيء إلا قدره الله عز وجل لك وخلقه، سواء حتى في خلقتك أو خلقك أو صفتك أو أحوالك أو رزقك أو علمك، هذا كله قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأنت تسير على وفق قدر الله سبحانه وتعالى. وضرب لهم آجالا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهم ما يستطيعون لا يستأخرون ولا يستقدمون، لو بذل من الأسباب ما بذل وأتاه الأجل انقطعت عنه الدنيا. فالإنسان يعرف أن أجل الله سبحانه وتعالى لو كنتم في بروج مشيدة، هذا الموت يأتيك هذا أجلك الذي كتب الله عز وجل عليك. وجاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسأله في أثره ومن أحب أن يطاله في عمره وإن سأله في أثره فليصل رحمه. يقول علماء هذا الحديث لا يعارض الآية إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن صلة الرحم والإحسان من أجل الله، يعني هذا في تقدير الله أنه سيصل الرحم وأنه سيطول عمره، فبدل 70 يعيش 80. وقيل أن معنى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ينسى له في أثر يعني طال في عمره، أن العمر اليسير يكون كالعمر العظيم. الآن أنت اليوم عندنا أي يوم؟ خميس. تذكرون السبت اللي مر معنا قبل كم يوم؟ هذا ذهب العمر، بركة العمر أن الخميس هذا الآن مثلا استفدت منه فوائد، مثلا جلست في حلق العلم، قرأت كذا، فعلت كذا. يوم الأربعاء طيب ماذا صنعت؟ يوم الثلاثاء تجدك والله ما صنعت شيء، ذهبت بركة اليوم كله. متى أتت بركة اليوم؟ في قضاء الحوائج، أما ذهبت في عمل، وإما ذهبت في طلب رزق، أما ذهبت في طلب علم أو غير ذلك. هنا الأجل وإن كان 60 سنة لكن الله يجعل فيه من البركة ما يكون ك70 أو 100 سنة. وقلة البركة أن تذهب الأعمار، يلتفت الإنسان إلى نفسه بلغ 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة، ماذا قدمت، ماذا صنع؟ ذهب العمر كله، يعني ذهب أكثره بسبب قلة البركة. فهنا يقول العلماء مقصد النبي عليه الصلاة والسلام البركة. وللشوكاني رحمه الله رسالة في هذا الحديث وبيان يعني معناه. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. يقول عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، كما تقدم في الآية أن حتى ما لم يكن يعلمه، ففضل عما سيكون. في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق، إن الله عز وجل يعني في قوله صلى الله عليه وسلم فيبعث بملك فيكتب برزقه وعمله وأجره وشقي أو سعيد، فهذا يعلمه الله عز وجل سابقا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال لا أكتب، قال ما أكتب، قال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. كل شيء قدره الله عز وجل وكتبه وعلمه مسبقا سبحانه وتعالى. ففيما العمل؟ فيما العمل؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا تعارض بين ما كتبه الله سابقا وعلمه بين الإنسان يعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال أحد جلسائه من الصحابة قال يا رسول الله ففيما العمل؟ إذا أن الله عز وجل جعل أهل الجنة وأهل النار وعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن قدر الله عز وجل هذا لله سبحانه وتعالى، وليس مطلوب منك أن تعرف ما قدره الله عز وجل وتطلع عليه، المطلوب منك اعملوا، هذا المطلوب منك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بأعمالهم التي عملوها كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هل معنى أن الله عز وجل قدر كل شيء أن الإنسان يفعل ما يشاء يقول هذا في قدر الله؟ لا، إنما القدر سر الله عز وجل وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. أنت المطلوب منك ما هو؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالمعصية وحث عليها ونهى، أمر بالطاعة وحث عليها ونهى عن المعصية وحذر منها، دليل على ماذا؟ على أن العبد له قدرة وإرادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فعملك هذا أنت محاسب عليه، لو كان العمل العبد ليس له عمل ولا قدرة ما حاسبه الله على عمله، واضح؟ ولذلك الإنسان يحاسب يوم القيامة على عمله، دليل على أن الإنسان عنده قدرة وإرادة يعمل بها. وأيضا الإنسان يحاسب على عمل حتى في الدنيا، فإذا زنى جلد، إذا سرق قطعت يده، إذا قتل قتل. لماذا؟ يقول أنا ما أستطيع أن أعمل ولا شيء، هذا كله مقدره الله عز وجل. نعم قدره الله، لكن هذا عملك أنت، فتحاسب على عملك الحسن وتعاقب على عملك السيء. وهذا حتى في الدنيا، في الدنيا الآن أنت لما مثلا الطالب لما يكتب ويحل الإجابة على أكمل وجه يجازى بأنه يعطى الدرجة العليا، والذي لا يحل والله رسب بسبب فعله، ما يقول الله يا خير الله قدر الله علي عز وجل أني ما أكتب، ما يصير أنك ترسبني، لا هذا فعلك فتحاسب على فعلك. وهذا ببدائه العقول، ما يجادل فيه أحد. يعني لو ما يجيك إنسان يقول يا أخي أنا مسير، العبد مسير ما هو مخير، ما أستطيع أن أفعل فعل، تقول لي يا أخي الإنسان ما هو مسير، مخير، مسير في أشياء لا يملكها، مثل مسير في كون ابن فلان الفلاني، مسير في خلقته صفاته الخلقية، هذا مسير فيه، مسير في موته وحياته، مسير في مرضه، ما يختار هذا الشيء، لكنه مخير في أفعاله، يفعل ما يشاء. أنت الذي أتيت إلى المسجد جلست، لم يغنك أحد، أنت الذي تريد أن تخرج خرجت، فإذاك تحاسب على فعلك وعلى عملك. فالإنسان له قدرة، له إرادة، هي مناط الأمر والنهي، هي مناط التكليف. ولو أن الإنسان ليس له إرادة ولا قدرة لكلفنا الله بما لا نستطيع، مثل يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. كيف يعني ما أبتل بالماء؟ أنت كتفتني ورميتني بالماء، كيف ما أبتل بالماء؟ يعني اطلبني بشيء أستطيعه، صح ولا لا؟ أطلق يدي واجعلني قريب عند الماء وقل لا تبتل، حينها حاسبني. فلله المثل الأعلى، هل يعقل وهل يكون من عدل الله أنه يرغم الإنسان على فعل ما يريده؟ لا، إنما جعل الله له إرادة وله قدرة وله استطاعة يفعل فيها ما يشاء. مثل الإنسان يجادلونه يا ابن الحلال أنت لك قدرة، يقول لا أنا مسير ماني مخير، أنت لك قدرة ولك استطاعة ولك كذا ولك كذا، أبد أنا مسير ولست بمخير، عجز عن أن يعني أن يظهر له الحق، والرجل يجادل بالباطل فضربه. هو على طول على ما ضربتني يقول أنا والله مسير ما أستطيع، يقبلها ولا ما يقبلها؟ مستحيل ما يقبلها، يقول كيف أنت مسير، وروح تضارب معه. طيب إيش معنى في الصلاة لما أقولك صل تقول والله يا أخي إن شاء الله أن الله يهديني؟ طيب ليش ما تأتي أن الله يهديك أنت؟ صل، الهداية عند الله عز وجل، لكن أنت مطلوب منك أقيم الصلاة لذكري، أن أقيم الصلاة، فالمطلوب منك هذا الفعل الصلاة، أما الهداية عند الله، هداية التوفيق والإلهام عند الله عز وجل، فأنت هذا المطلوب منك الفعل. ما يصير لما تجي عند أمور الدنيا تقول لا هذا أعطني وخذ مني. يستطيع إنسان يصدمه بالسيارة يقول يا أخي أنا والله مسير صدمتك بالسيارة سامحنا، ويروح يخليه، هذا ما يصلح. فكيف في أوامر الله عز وجل تريد أن تعطل أمر الله عز وجل ولا تفعل شيء باعتبار أنك تقول إن الله يهديني إن شاء الله وأنا ما أستطيع وأنا كذا وكذا؟ فهذا غير يعني منطقي ولا مقبول. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما كان الله عز وجل كل شيء يجري بقدر الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. العبد له إرادة، لكن إرادة الله عز وجل أقوى من إرادة العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قد يكون الإنسان مثلا طبيب ويعالج ابنه ويريد له الحياة ويبذل أقوى يعني أعظم الأسباب يبذلها، لكن يكتب الله عز وجل لهذا الطفل أن يموت، إرادة الله فوق إرادته، ما يستطيع، هو عليه أن يبذل السبب، والله سبحانه وتعالى بيده كل شيء جل وعلا، فأنت تبذل السبب. أما إرادتك تغلب إرادة الله فلا، إرادة الله عز وجل غالبة على كل إرادة. أنت تريد أن تنجح وبذلت السبب وما تيسر لك النجاح، هذا ما أراده الله عز وجل لك، فهنا ترضى وتسلم بأمر الله سبحانه وتعالى بعد أن تبذل السبب، بعد أن تبذل السبب، ما تجعل هذا الأمر حجة لك، لماذا لم تنجح؟ والله الله ما كتب، لماذا لم تفعل؟ الله ما كتب، وهو ما بذل أسباب، أنت أبذل السبب، فإذا بذلت السبب حينها إن قدر الله لك خلاف ما تريده فلك أن تحتج بالقدر على ما أصابك من مصيبة. أما أن تحتج بالقدر على المعائب وأنك تفرط في الأسباب أو تفعل المعاصي فهذا لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب مما قدره الله وجرى له. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا جل وعلا، ويعافي من يشاء فضلا، والله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويبتلي من يشاء عدلا جل وعلا. يعني الله سبحانه وتعالى يهدي فلان ويضل فلان، هذا من فضله وهذا من عدله. صورتها مثلا أنا أملك مثلا مال، وجيت أعطيت الأخ آلاف مؤلفة، هو الأخ ما أعطيته، هل حق أنه يحتج علي يقول لماذا لم تعطني المال؟ قل هذا مالي أعطيه من أشاء وأمنعه من أشاء، صح؟ وطيب أنا محتاج مال، أقول رح أعمل، الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل وأعطى قدرة روح يعمل صح؟ لله المثل الأعلى. الله عز وجل المتفضل علينا بكل شيء. إن أعطى فلانا من الناس مالا أو أهداه أو عافاه فهذا فضل من الله عز وجل، وإن ابتلى فلان بالفقر أو بالمرض فهذا عدل الله سبحانه وتعالى. الإنسان يستطيع أن يجتهد فيتعلم، يستطيع أن يذهب إلى الطبيب فيتعالج، يستطيع أن يفعل هذه الأمور، واضح؟ فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وذلك الإنسان يقول اللهم عاملني بعدلك، لا يقول بفضلك، لأن الفضل يعطيك كما تعمل يعطيك يجازيك به، أما العدل فهذا الفضل يعطيك الجزاء الأعظم أكثر مما تتمنى وأكثر مما تستحق، أما العدل فيحاسبك على ما تستحق. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا قال الله لا أدخل الجنة بفضلي، قال لا يا ربي بعملي، فقال الله إذن له نعمة البصر، فلما وزنت طاشت بهذه الأعمال التي عملها. الآن أنت مو بعملك إنما بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى العمل الخير اللي تعمله هذا بتوفيق الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا أنه لن اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لن يدخل أحد منكم الجنة بإيش؟ بعمله. الآية قبل قليل ماذا قلنا؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني جزاء وسببا، بسبب أعمالكم ادخلوا الجنة بسبب عملك. وهنا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني عوضا عن عملك لن تدخل بسببه، نعم لكن عوض. يا أخي أعطاك الله نعمة البصر، لو أخذت منك وطلب منك الملايين دفعتها، وأعطاك نعمة السمع، وأعطاك نعمة المشي والقدمين واليدين والعقل والقلب وغير ذلك من النعم. عندك نعم تعمل 60 سنة وهي تعمل ما تتعطل من فضل الله عز وجل، هذا بفضل من؟ عندك الكلى الليل والنهار تشتغل. الآن مريض الكلى يذهب كم ساعة في اليوم فقط لأجل غسيل الكلى، وأنت الآن غسيل الكلى عندك 24 ساعة ما تتعطل من فضله. من اللي أعطاك هذه النعمة؟ وهذا المسكين يجلس ساعتين وثلاث وأربع وخمس ساعات وست ساعات فقط للغسيل، ثم يخرج، إذا خرج وهو منهك وتعبان. أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها من غير شيء. افرض لو أن الله سبحانه وتعالى، لو أن الطبيب قال لك أنت مخير بين أمرين، بين أنك مثلا تمشي من دبي إلى أبو ظبي على قدميك، أو أنك تصاب بمرض الكلى فتحتاج طول عمرك 6 ساعات يوميا غسيل، ماذا تختار؟ أقول أمشي يعني حتى لو أني أرتاح كل كم كيلو أهول. ليش؟ لأني أكون في نعمة. الله سبحانه وتعالى ما طلب منك لا مشي ولا تعب لا أيام ولا ليالي، أراد منك 5 صلوات في اليوم والليلة، في مقابل أن الله سبحانه أنعم عليك بهذه النعمة، وأراد منك عز وجل 5 صلوات في مقابل نعمة البصر، نعمة السمع، والنعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم تحتاج إلى شكر، بل الحسن البصري رحمه الله كان يقول شكرنا يحتاج إلى شكر، واستغفارنا يحتاج إلى استغفار. يعني كون الله عز وجل وفقك لشكر النعمة يحتاج إلى شكر، لأن غيرك يعطى النعمة فلا يقول الحمد لله، إنما أوتيته على علم عندي، صح؟ وثاني لا والله، يعطى خبزة يابسة فيقول الحمد لله، نعمة يعتبرها أن الله عز وجل أعطاها، لأن غيره ما يعطى حتى لا يابسة ولا لينة. فالإنسان يسأل الله فضله دائما، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وجاء في الحديث في البخاري ومسلم مثلكم مثل من سبق من مثلكم ومثل أمم قبلكم كقوم يعني بنوا بنيانا، رجل جاب له عمال وقال تعالوا نبيكم تبنون مسجد، الأساس هذا تبنونه من الصباح إلى الظهر، بنوا الأساس، بعد ما انتهوا من الأساس جاب عمال قالوا نريد منكم مساح وتلبيس، واشتغلوا في المساح والتلبيس، بعدين جاب له عمال قال أحتاج منكم فقط صبغ. أيسرهم عملا من هو؟ الصبغ، هذا آخر شيء بس ما يحتاج يعني يومين ثلاثة خلص القضية. طيب هو أعطى هذا مثلا مبلغ وقدره مثلا 100,000 درهم، والفريق الأول أعطاهم 100,000 درهم، والفريق الثاني أعطاهم 100,000 درهم، هل الفريق الأول أن يحتج؟ يقول أنا اتفاق مسبق بيني وبينكم، اتفاق مسبق بيني وبينكم أنه 100,000، ليس لكم أن تحتجوا علي. ما لهم حق أن يقولون أنت أعطيت الفريق الأخير 100,000 وهم لم يعملوا إلا عملا يسيرا، ماذا يقول لهم؟ ذلك فضل يؤتيه من يشاء، هذا مالي وأنا حر فيه، إن شاء الله ما دخل وطلع أعطيته 100,000 هذا مالي، صح ولا لا؟ لله المثل الأعلى، يقول عليه الصلاة والسلام: مثلكم مثل من سبقكم الأنبياء كمثل قوم بنوا بنيان. فاليهود من الصباح إلى الظهيرة، والنصارى إلى بعد العصر، وأنتم إلى المغرب، يعني من قبيل المغرب إلى المغرب وقت يسير، لكن الأجر كأجر من سبقكم وزيادة. فقلنا: يا ربنا قد عملنا مثلهم. قال: ذلك فضل يؤتيه من أشاء. فمن فضل الله على هذه الأمة أعطاها الأعمار اليسيرة لكن أعطاها الأعمال الكثيرة، أعطاها الأعمال اليسيرة لكن أعطاها الأجور العظيمة. سبحان الله وبحمده، هذه كلمة تثقل ميزانك يوم القيامة. يقول: استغفر الله، يحط عن خطاياه، يصلي ركعتين فيتوب الله عليه، يعتمر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يصوم يوم 70 خريفا، هذا أجر عمل يسير لكن أجر عند الله عظيم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعامل هذا بفضله ويعامل هذا بعدله جل وعلا، لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، لكن يعاملهم بالعدل جل وعلا. وهو متعال عن الأقدار والأندال، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هو جل وعلا متعال عن الأضداد، فليس له ضد ولا نظير ولا شبيه جل وعلا، وإنما سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، كما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى لا مكافئ له ولا نظير له ولا شبيه له جل وعلا. وقضاء الله إذا كتبه الله سبحانه وتعالى قدره وقدره، فلا يستطيع أحد من الخلق أن يدفعه، لو اجتمع جميع الإنس على رد قضاء الله لما استطاعوا، كما في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالناس كلهم لو اجتمعوا على رد قضاء الله ما استطاعوا، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. والإنسان يا أخوان إذا علم بقضاء الله عز وجل وقدره ورضي بذلك، أعطاه الله عز وجل رضا النفس وراحة البال. يعني لو إنسان توفي عنده قريب، والده أو قريب وحبيب إلى نفسه، ماذا يصنع عندنا في شريعتنا؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا رد لقضاء الله عز وجل، لا تستطيع أن تدفع هذا الأمر. تقول: لو كنت عنده ما مات، لو كنت عنده يموت. تقول: لو فعلت كذا ما مات، ما تستطيع. هذا أمر الله وقد أتاه، أجله وقد أتاه، فليس لك إلا أن ترضى بقضاء الله وقدره وتسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فحينها يحصل لك من الرضا والأنس الشيء العظيم. انظر إلى بقية خلق الله عز وجل الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره، أو من الكفار الذين يعتقدون هذا الأمر، ماذا يصنع؟ تجده يولول ويشق الثياب ويفعل ويفعل ويجلس السنوات، ولو أني ما فعلت كذا لما حصل كذا، ما ينفع هذا. ولذلك الله عز وجل قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إلا هذا أهل التوحيد يعرف أنه لا رد لقضاء الله عز وجل، فهنا أرضى وأسلم. تجد الإنسان يعني بلغ من العلم من أعلى الشهادات ولا يؤمن بالله، تجده يعني يتحسر على أمر من سنة، كل يوم يتحسر عليه وكذا وكذا، يجري الساعة يتحسر عليه. وتجد إنسان ما درس ولا تعلم في صحراء وبادية، تقول: يا أخي حصل لك هذا الأمر؟ الحمد لله، هذا أمر الله عز وجل. من أين؟ من الفطرة، فطرة الدين والتوحيد، أنه عرف أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يرد قضاء الله ولا يفعل شيء، وإنما له أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. لماذا؟ لأنه إن ابتلي فصبر كان خيرا له، وإن أنعم عليه فشكر كان خيرا له. فأنت بين الخيرين، خير الصبر وأجر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا الإنسان لا يستطيع رد قضاء الله، وإنما يسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى ويرضى لأمر الله جل وعلا. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. فنحن نعتقد معاشر المسلمين أن ما قدره الله وقع، وأن كل شيء بقدر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى مدبر هذه الأمور ومصرفها، ليس لنا إلا الرضا بأمر الله جل وعلا، وأن لا نسخط على شيء من ذلك أبدا. ولذلك في شريعتنا حرم اللطم وشق الجيوب، لأن فيه نوع تسخط على قدر الله عز وجل. شقيت الجيب أو لطمت سيعود الميت يحيى؟ لا، وإنما هو ميت، سيبقى على حاله ميت. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الآن المؤلف رحمه الله تكلم على أشبه ما تكون بالفقرة الثانية. الأولى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ثم وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، فنعتقد أن محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي القرشي هو عبد الله ورسوله، كما قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبي، فنعتقد أنه رسول وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. وقد خيره الله بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ولذلك قمة الثناء على رسول الله أن تقول عبد الله ورسوله، كما أن الله مدحه إدارة تمدح الرسول فقل هو عبد الله ورسوله، لأن غاية ما يطلبه العبد أن يكون عبدا لله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ مدح الرسول فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد الذي فعل كذا وكذا وكذا، لا، فقط العبودية هذه هي غاية المدح وغاية ما يطلبه العبد. وقال وأنه لما قام عبد الله في مقام الدعوة بيّن فضل الرسول أنه عبد لله عز وجل وهو رسول عليه الصلاة والسلام، فاختار هذا يعني لفضله على سائر الناس عليه الصلاة والسلام. قال وإن محمدا عبده المصطفى فاصطفاه الله عز وجل، إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم، فهذا اصطفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبوة اصطفاء كما قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، فهذه رحمة من الله عز وجل، اصطفاء من الله عز وجل النبوة، وليست كسبا ولا اجتهادا، فهو اصطفي عليه الصلاة والسلام فكان عبدا رسولا لله عز وجل. ونبيه المجتبى فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول العلماء النبي غير الرسول، أما أن النبي غير الرسول فهذا أدلة كثيرة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، الآية فيها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وهنا الواو تقتضي العطف يقتضي مغاير، فهنا هنا نبي وهنا رسول، فظهر أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول. وقول عليه الصلاة والسلام نبي مكلم عن آدم أنه نبي وليس برسول عليه الصلاة والسلام، وأن أول رسول أرسل إلى الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. أما المسألة الثانية مسألة الفرق بين النبي والرسول، فبعض الناس يرى أنه لا فرق بين النبي والرسول، وهذا باطل لما ذكرنا لكم من الدليل. وبعض الناس يرى أن النبي غير الرسول لكن النبي أفضل من الرسول، وهذا غلاة أصحاب وحدة الوجود يرون أن النبي أعلى درجة من الرسول وإن كان بينهم فرق. وأهل السنة يعتقدون أن النبي والرسول بينهم فرق وأن الرسول أعلى مقاما من النبي. أما القول الأول فباطل كما ذكرنا لكم في الدليل. القول الثاني يقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. عندهم ثلاث مقامات، نحن عندنا ثلاث مقامات، الولي الرجل الصالح ثم النبي ثم الرسول. هذا انتكست عنده الفطرة، أصبح الرسول ثم أعلى منه درجة النبي ثم أعلى منه درجة الولي، لأن الولي عندهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي وأنا خاتم النبي، فهو ما يستطيع يقول أنا نبي، ماذا يقول؟ أنا ولي، وأنا ولي صالح، والولي الصالح قد يكون أفضل من النبي حتى يفضل نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبدال أن يقول أنا نبي أو أنا رسول يدعي نفسه رسالة يقول أنا ولي وخلاص انتهت القضية، لأننا أفضل من الرسول أصلا والنبي، وهذه زندقة كما يقول العلماء، وإنما الرسول أفضل ثم النبي ثم دونهم الولي. والرسول والنبي بينهما فرق. يقول علماء الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وكان لقوم مخالفين. الرسول بأذنه طيب نعم قلنا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين، والنبي يأتي لتقرير شرع من قبله ويأتي لقوم موافقين. ولذلك كان بنو إسرائيل أكثر ما بعث فيهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا يسوسهم بشريعة من قبله ويكونون قوما موافقين. وبعض العلم يقول أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا التعريف فيه نظر، لأن العلماء يؤمرون بالتبليغ فكيف بالأنبياء؟ والله سبحانه وتعالى ذم العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل عليهم من البينات والهدى، فكيف بالنبي يبعث ثم لا يبلغ ولا يبين دين الله سبحانه وتعالى؟ فذلك يقول العلماء الأصح التعريف أن النبي يأتي لتقرير شرع من قبله ويأتي لقوم موافقين، لقوم موافقين وليسوا مخالفين. قالوا أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. خاتم الأنبياء يعني لا نبي بعده، ختمت به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. وفي قول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قول عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي 30 كذابون وإنه لا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين، كما في مسلم وفي غيره. النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. لماذا قال خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ولم يقل خاتم المرسلين؟ نعم. إذا نفى أن يكون نبي بعده من باب أولى ينفي أن يكون بعده رسول، لكن لو قال خاتم المرسلين ما ينفي أن يكون بعده نبي، إنما نفى أن يكون بعده رسول. فلذلك عليه الصلاة والسلام قال أنا خاتم النبيين فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة بعد رسول الله فهو كافر كاذب، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي نبي إلا عيسى ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقط. أما غيره من يدعي النبوة ممن ظهروا ويعني وانتشروا فهؤلاء كذابون، كمسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهم، وفي هذه الأزمنة الأخيرة كالقدياني وغيره، أو كبعض الناس اللي يظهروا لنا في كل يوم في الصحف، هذا يدعي أنه نبي وهذا يدعي مدري إيش وهذا أنزل له الوحي وغير ذلك. هذا كله من تلاعب الشياطين بهم، نسأل الله عافيته والسلامة. ولذلك لما قيل لابن عباس أن المختار بن أبي عبيد يقول أنه يتنزل عليه قال صدق، عجب السائل كيف صدق؟ قال تنزل عليهم الشياطين، الشياطين تنزل عليه، ما ينزل عليه وحي، إنهم الشياطين هي تنزل عليه تلعب في عقله، يظن أن هذه نبوة وأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. قال وحبيب رب العالمين، فهو عليه الصلاة والسلام حبيب الله عز وجل، وقد اتخذه الله خليلا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوني خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعليه الصلاة والسلام ليس له خليل في الأرض، وإنما هو خليل الله عز وجل، والخلة غاية المحبة. فهنا التعبير الأفضل أن يقال خليل الله عز وجل، كما أن إبراهيم كان خليلا لله عز وجل، فإن محمد عليه الصلاة والسلام أعطي خلة صلوات ربي وسلامه عليه. وكل دعوة النبوة بعده فغيب وهوى كما قلنا، ولكن رسول الله وخاتم النبي، فكل من ادعى فقد ضل ضلالا مبينا في دعواه. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا، فكافة الناس إنسهم وجنهم قد بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون خبر الجن الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحقاف والجن، فآمنوا به عليه الصلاة والسلام ودعاهم، فكان واجبا عليهم أن يستجيبوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يؤمنوا به. وكل من لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. يجب على كل الناس إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم أن يستجيبوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. لا بد أن يؤمنوا به وأن يستجيبوا لدعوته عليه الصلاة والسلام، وهو مبعوث لعامة الناس. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، بعثت إلى الناس عامة، كما في الصحيحين قال أعطيت خمسة لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها قال وبعثت إلى الناس عامة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه مثلا إلى المكان اللي هو فيه فيبعث إليهم ولا يبعث إلى بقية القرى والمدن. أما محمد عليه الصلاة والسلام فكان نبيا رسولا لكافة الناس عربهم وعجمهم، كل خلق الله عز وجل من الإنس والجن المكلفين يبعث إليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال بالحق والهدى، فالحق والهدى في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فمن أراد الصراط المستقيم وأراد أن يسير على طريق الله عز وجل وأراد اتباع الحق والهدى فليسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خط لنا نبي الله خطا وخط بجنبه خطوطا فقال هذا صراط الله. صراط الله من أين نعرفه؟ نعرفه من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ولا طريق لنا إلى الله عز وجل إلا بطريق محمد عليه الصلاة والسلام، فنتبعه في كل صغيرة وكبيرة. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام، تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركنا على بيضة ما فيها أي شيء، واضحة بينة محجة ظاهرة بينة. الذي يريد النجاة يسلك طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وأما من ذهب يمنة ويسرى فهذا قد سلك طرقا أخرى من طرق الشيطان ليضل الناس بغير علم. أما من أراد الهداية فليتبع محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا تريد؟ تريد الجنة في طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ما الحكم؟ تريد عبادة زيادة عبادة في عبادات محمد عليه الصلاة والسلام. ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قال له أحدهم علمكم محمد، يهودي يقول لسلمان علمكم محمد آداب الخراءة، يعني كأنه يعني يريد انتقاده وانتقاصه. قال نعم، ما فيها حرج، هذا من الدين، كل ما كان من الدين نفتخر به. قال نعم، علمنا آداب كل شيء حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة تدخل بشمالك وتخرج بيمينك، لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، وهكذا مما علمك النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا وقد أتانا منه علما، كما رواه الإمام أحمد وغيره. كيف؟ حتى الطائر اللي يطير في السماء جوز تأكله ولا ما جوز تأكله؟ لازم تعرف هذا حكم. اللي يعلمك الطير اللي يطير في السماء يعلمك أكله وتأكله وما تأكله، ما يعلمك آداب المعاملة وباب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات وباب التوحيد وباب بقية الأمور، من باب أولى. فعليه الصلاة والسلام تركنا على البيضة. ولذلك الهدى، كل الهدى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمنوا في دينه كالمخاطر، كما يقول ابن المقرئ رحمه الله الشافعي الزبيدي. كل قول اترك عن قول محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل قول عرضة للخطأ، هو بشر يخطئ ويصيب، حتى لو كان عالما جليلا يحترم قوله لكن يبقى بشر يخطئ ويصيب، هذه حكمة الله عز وجل. لكن الذي لا يخطئ هو محمد لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يتبع هديه عليه الصلاة والسلام. كما قال بعضهم لا أقبل بقول إلا بشاهد عدل. إذا عندك شهادة لازم يجيب اثنين شهود يشهدون صح، قال إلا بكتاب وسنة. هذا الشهود أي مسألة تقول والله مثلا بعد صلاة العشاء في صلاة ترى كذا ركعة، أو بعد المغرب في صلاة ست ركعات، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتني بالدليل وأنا أقبل به. ما عندك دليل تقول فيه الشيخ الفلاني قال أو فلان قال، ما نقبل بقول أحد، لأن باب العبادات باب توقيفي وموقوف على محمد. بلغ الرسالة وأدى الأمانة صح، تركتكم على البيضة، اللهم هل بلغت؟ ماذا قالوا؟ نعم خلاص بلغت كل الدين، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ينكسها عليهم، اشهد أني قد بلغت الدين وكفى ووفى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونتم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. يقول السائل ما هي صورة أن الله متعالى عن الأضداد؟ الضد يعني مثل الإنسان له ضده، لك ضدك يعني ضادك في الفعل. الله عز وجل متعالى عن الأضداد، فلا ليس خالق معه وليس قادر معه، فليس له ضد جل وعلا. يقول هل يصح إطلاق لفظ البديع على فعل وصنع البشر؟ ما تطلق البديع، لكن تقول فعله بديع، لكن استخدام الألف واللام قد يفيد الاستغراق، يعني جميع أنواع الإبداع، وهذا كل لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لو أبدع إنما يبدع في شيء يسير، ينقص أشياء، ولا يجد الإنسان يعني يكمل الإبداع من كل وجه، إنما تقول بديع في كلامه، بديع في صنعه، بديع في كذا وكذا ونحو ذلك. يقول شيخنا: كيف نوجه حديث حج آدم موسى في أن آدم احتج بالقدر؟ آدم احتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. احتج آدم وموسى كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، أخرجتنا من الجنة. قال آدم لموسى: يا موسى أنت أعطاك الله، كتب لك التوراة بيده، كم وأعطاك الألواح، كم يعني بين خلقي، وهل هذا أمر قدره الله عليه؟ قال: فكيف تجد هذا الأمر؟ قال: أجده قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. قال: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. آدم ما احتج أني أنا فعلت المعصية، أني لفعل المعصية، أنا محتج القدر، أن هذا قدره الله عليه. فإذا الإنسان فعل معصية ثم تاب منها فحسنت توبته، ما يعاب على هذه المعصية، له أن يقول أن هذا أمر قدره الله عليه. هذا جائز، أن يتوب من المعصية فيحتج بالقدر على أمر سابق قد تاب منه وحسنت توبته. وليس لك أن تعاتب، أنت تقول: يا أخي أنت كنت قديما تفعل كذا وكذا وكذا، هذا ما يجوز. هذا فعل من؟ فعل فرعون، وفعلت فعلتك التي فعلته أنت من الكافرين، يعاتب موسى أنك أنت فعلت وقتلت وكذا كذا. لكن ما يحتج بالقدر على المعاصي، يعني تقول: لماذا تفعل هذا المنكر؟ يقول: قدره الله عليه. هذا ما يجوز، ما قدر الله عليك المعصية، قدر عليك أن تتوب، قدر عليك أن تفعل الطاعة، هذا قدر الله عليك أن تطيع جل وعلا. فهنا يجوز، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن يحتج بالقدر على المعائب، أن يحتج به أو بمصائب عفوا، أو بعيب تاب منه فحسنت توبته، فله أن يحتج. أما أن يقيم على المعصية ثم يقول إن الله عز وجل قدر هذا علي وأن هذا قدر الله عز، هذا غير صحيح ولا يصح الاستدلال به. وقد توسع ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الجواب عن هذا الحديث، يقول في قوله: لفظ قديم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم. هنا وصف السلطان بأنه قديم، وصف السلطان بأنه قديم، وهذا الحديث عند بعض العلم بعضهم يضعف هذا الحديث، فهذا وصف للسلطان وليس اسما من أسماء الله عز وجل، والله أعلم. يقول: ما هو تعريف العقيدة؟ وكيف نعرف أن الأمر معين من العقيدة والأمر الآخر ليس من العقيدة؟ العقيدة الأصل فيها ما عقد القلب عليه، ومن العقد والعقدة، العقدة تعرفون الحبل لما تعقده وتربطه، فما يشد عليه هذا يسمى عقيدة. والأصل في الاعتقادات أنها اعتقادات القلب، ليس فيها عمل، العمل الواجب الذي يتبع العقيدة. فنعتقد أن الله عز وجل موجود، وأن الله يوصف بصفاته الحسنى وله أسماء حسنى وكذا وكذا وكذا، هذه عقائد. ماذا فعلنا نحن؟ اعتقدتها في قلبك. أما ما سوى ذلك من العمليات، هذه عمل، مثل الصلاة ما هي عقيدة، تعتقد وجوبها لكن هي عمل من الأعمال. فالعقائد تسمى العلميات، ما تعلمه أنت يكون معلوم عندك، وما سوى ذلك يسمى عمليات، صوم، صلاة، زكاة، حج، صدقة، جهاد، غير ذلك من الأحكام، هذه تسمى عمليات ما تسمى عقائد. وإن كانت في الأصل يجب أن تعتقد وجوبها بناء على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: تعريف النبي أن من جاء لتقرير شرع سابق يشكل عليه آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي، ولم يأتي لتقرير شرع سابق. نقول: العلماء يقولون أن التعريف هذه ما من تعريف إلا له اعتراض، يعني يعترض عليه، لكن هذا قد يجاب عنه بأن آدم أتى لتقرير الفطرة، لأنه كانت الفطرة موجودة والتوحيد، ما عنده شرك ولا عنده هذه الأمور، فأتى لتقرير الفطرة اللي في نفوس الناس، ولذلك ما أتى الشرك إلا في عهد من؟ قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وإلا كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري. كيف؟ إلى قوم موافقين، يحمل على أن الجن الموجودين في عهده هنا كانوا موافقين ما كانوا مخالفين، أو الملائكة اللي كانوا موافقين ما كانوا، لم يبعث إليهم، لكن بعث إلى الموافقين من أبنائه وذريته، كلهم كانوا موافقين له عليه الصلاة والسلام. قوله أن نبينا لا يخطأ عليه الصلاة والسلام، كيف نجمع بين حديث كل بنو آدم خطأ؟ لا يخطئ في التشريع عليه الصلاة والسلام، أما في أمور البشر يخطئ. يعني مثلا نهى عن تأبير النخل فشيص فقال أنتم معلوم شؤون دنياكم، هذا أمر ما يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هذا رأي. أما الذي لا يخطئ فيه في التشريع، أما بنو آدم يخطئون في التشريع، قد يقرأ آية فيفهم منها تشريع فيبيح حرام أو يحرم حلال، هذا يخطئ. أما التشريع فلا يخطئ عليه الصلاة والسلام فيه أبدا، إنما هو مشرع فلا يقع من الخطأ. أما أمور البشر فهذه لكمال بشريته يخطئ في أمور البشر، كما قصة في الأكل العسل عند أمهات المؤمنين وغير ذلك مما يقع بينه وبين أزواجه، هذه أخطاء الله سبحانه وتعالى حتى يبين للناس أنه قل إنما أنا بشر مثلكم، ما لست يعني غير البشر في هذه الأمور. يقول هل هناك دليل على أن الرجل يدخل برجله اليسرى والحمام والخروج باليمنى؟ نقول هذا دليله قول عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فكان يقولون الصحابة ومن بعدهم يميني لما أحب وشمالي لما هو دون ذلك، كل ما هو محبوب وفاضل وحسن تستخدم اليمنى فيه. فكانت عائشة تقول يحب التيامن في تنعله يلبس النعل، لأن لبس النعل إكرام للقدم من الاحتفاء في المشي في الرمضة ونحو ذلك، أما اليسرى فتستخدم فيما هو دون ذلك، فذلك استدلوا به على التفضيل في التيامن وفي كل شيء. يعني ما اختلفوا في ذلك إلا في يمكن مسألة واحدة اللي هي السواك، أيهما أفضل يتسوك بيمينه أو بشماله؟ الذين قالوا باليمين قالوا لأن هذه السنة والسنة تطبق باليمين، والذين قالوا بشمال أن هذا إخراج للأذى، وإخراج الأذى لا يكون باليمين إنما يكون بالشمال. ويقول الشيخ ابن عثيمين الجمع بين القولين، أن يقال إن أراد السنة بيمينه وإن أراد إزالة الأذى بشماله، يكون جمعا بين القولين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.